ومن البحر والحديث الحلو عن الحياة البحرية، خلونا نرجع على البر شوي ونرجع على الواقع. بدنا نحكي هلأ عن موضوع اجتماعي مهم جدا ببرنامجنا بيتي الثاني، البرنامج اللي عودناكم أنه نحكي فيه عن كل ما يخص التربية والأطفال. اليوم بدنا نحكي عن كلمة بكرروها الأهل دائما، هذا الولد عنيد. وكنا نسمع من زمان دائما كلمة اسمع كلمة بابا وماما، اسمع الكلمة يعني ما تعند، نفذ ثم اعترض. بصيرنا بهالموضوع غرام نستعين. صحيح دكتور كنان الشيخ اختصاص علم نفسي، سعد اوقاتك دكتور. اهلا نهاية سؤال خاطئ. نحن شو محكينا بدل بدنا اهل الاختصاص. نحن جاهزين دائما لحتى هيك نحاول قدر امكان نساعد اهل ان هن يقدروا يتعاملوا مع أبنائهم بشكل يعني خلينا نقول يعني مثالي. تمام دكتور كنان، كتير بالمكتبات نحن طبعا بداية لما بكون عندنا طفل لسه بالبداية مثلا سواء عمره سنة سنتين ثلاثة، يعني بتستهوينا كتب الأطفال إنه كالتربية. أنا لفت نظري إنه التعامل مع أطفال، لأنه أطفالنا صعبي الطباع. بما إنه موضوعنا اليوم عن العناد، هو صعب الطباع هي نفسها ممكن نقول كمان عناد بيدخل ضمنا مثلا؟ هلا بشكل عام هلا هي بتدخل، يعني الشخص الانسان صعب الطباع هو ممكن يكون عنيد وممكن يكون في بامور تانية يعني، بس يعني فينا كمان نفصل نقول في اشخاص هي مجرد هي عنيده بامور عنيد معينه، لكن هي ممكن ما تكون صعب الطباع بشكل كامل بس هي مرافقه. تماما ممكن تكون مرافقه. تماما نبدا مع حضرتك انه شو هو العناد عند الاطفال، كيف ممكن نعرفه؟ هلا طبعا لما نحكي عن موضوع العناد فهو ظاهرة نعتبر احنا مشكلة تربوية احيانا تكون نتيجة الاهل. منقول عن طفل انه هو عنيد لما يبلش يقول لا لاي شيء نحن بنطلبه منه، طبعا هو عم يقول كلمة لا وما عنده اي مبرر منطقي او يعني او مسوغ لحتى هو عم يقول لا، هو بس انه ما بده ينفذ هذا الموضوع. يعني هي باختصار هي موضوع يمتنع عن الاستجابة لأي شيء بنطلب منه. تماما هو ما بده يستجيب لأي أمر، حتى ممكن يعني احنا لما نطلب من الطفل انه يقوم بعمل معين فنحن بنكون عم نطلب منه بشكل هادئ، يعني ما انه هو نحن عم نرفزه لحتى هو يقول لا، يعني احنا عم نطلب منه بشكل هادئ انه عمول هاي الشغلة، هو قال لا ما بدي اعملها، ليش؟ هيك بلا سبب ما بدي اعملها. فهي باختصار هذا هو الطفل العنيد. طب هذا ما ممكن نعتبره من أساس التربية للأهل مثلا؟ يعني إلهم علاقة الأهل بهذا الموضوع؟ أي طبعا. العناد لما نحكي عن كلمة سلوك أو شيء فهو الأهل هن قادرين يأصلوا لهذا الموضوع، طبعا من خلال طريقة تعامل الأهل مع الطفل هن قادرين يخلوا هذا العناد يكون مستمر أو هو عارض، يعني من اسلوب التربية. يعني مثال بسيط، يعني انا اذا ابني عند انه ما بده يشرب بهي الكاسة بده يشرب بهي الكاسة، اذا انا اول مرة رديت عليه واعطيته اياها بالكاسة اللي بده اياها هو، فهو شو بيصير العناد بالنسبة له؟ وسيلة لحتى يحصل على الغرض اللي بده اياه. طبعا هون بيصير يعمم على كل شيء بيصير بالحياة معه انه انا لازم كلمته هي اللي تنفذ والشيء اللي بده اياه يصير. طبعا هو يعلم. صحيح. مكتسب، يعني ما له مكتسب مو وراثي. تمام. نعم. هلا اذا ما زالكم فتحتوا قصه احد اسباب العناد انه اعتبرها مثل وسيله للوصول للي بده اياه لما بننفذ له، اذا بدنا نقول بشكل اوسع شو هي اسباب العناد بشكل عام؟ هلا بشكل عام لما بنحكي عن اسباب العناد هي اسباب كثيره، فمنها بترجع لامور بتخص الطفل ومنها بترجع لامور بتخص البيئه. يعني لما بنحكي عن البيئه ضمن الاسره أكثر شيء ممكن نحن نحكي عن أسباب العناد هو بموضوع الدلال أو الغنج الزائد. يعني هذا كتير بيساعد إنه الطفل يصير طفل عنيد لما عم تتحقق له كل طلباته بالشيء اللي هو بده إياه وبالطريقة اللي بده إياها. غير هيك ممكن العناد يكون لما الأهل تكون مستوى الطلبات اللي بيطلبوها من ابن يعني خلينا نقول ما أنا واقعية، يعني فوق قدراته تمام، او يعني ما انا منطقيه او ما انا واقعي. يعني ممكن اليوم يكون الطقس كثير حلو، الام لا بقى تجبر ابنها انه هو يلبس هالجاكيت، انه هو الطقس دفى وممكن هو يكون رايح مثلا يلعب رياضه او هيك وبيقول له انه ماني قادر انا العب بالجاكيت، يعني اعطاها هون تفسير منطقي. نعم. هي لا مصره انه هو لازم يلبس، فطبعا هالاصرار هي هون هي العنيده تماما. لهيك احيانا يورثوا هلا في يورثوا الطباع تماما. هلا في شيء له علاقة بهذا، بيودينا لسبب تاني أحيانا بيسموه التشبه بالكبار. مزبوط. يعني لما أنا بشوف أبي مثلا معند على موقف معين، وهو أسلوب التعامل مع أمه، يعني مع أم الولد، أنه هو دائما بده يمشي الكلمة بده إياها، وهو معند على شغلة معينة، فهو خلاص بيعتبر أنه هي وسيلة مثل أو طريق تواصل أنا عن الآخرين. من أسباب كمان العناد التقليد، يعني تشبه التقليد، يعني سواء أحيانا تقليد الأطفال التانيين، إخواته أو مثلا رفقاته. تماما، ممكن يكون الأخ الكبير عنيد. نعم. فالأخ الصغير هو هلا ما هو عنيد، بس بعدين صار عم يشوف كيف عم يتصرف، فبيصير إنه يحاول يشتغل يعمل مثله لحتى يوصل للي بده إياه. طبعا في أمور تانية هي تتعلق بطبيعة الطفل، مثل لما نقول إنه أحيانا الإهمال ممكن يتعرض له الطفل، ممكن يخليه يعنن. نعم. لما بنحكي عن العناد كأسلوب لتأكيد الذات، صحيح. يعني صحيح. أنا بأكد ذاتي بعنادي، ليش؟ لأنه أنا بدي أوصل للي بدي إياه، وأنا شخص موجود هون ولازم الكل يحترمنا ويقدرنا. فممكن العناد يحسسه أنه هو شخص طفل، يعني عنده هاي الكينونة المستقلة. هلا هي تقريبا بالنسبة للعناد هاي الأهم كأسباب. كملين معك ضيفنا الدكتور كينان الشيخ. كنا عم نحكي عن العناد عند الأطفال، ومثل ما ذكرت أنا ببداية الحلقة أنه دايما في عنا كلمة أنا ما بحبها، أنا تحديدا كأم ومربية، أنه لازم الولد يسمع الكلمة، ما بحبه يتلقن كل شيء، بحبه يفكر. هذا الشيء وصلني أنه أي عندي بعض العند بولادي يعني، بس كمان مثل ما ذكرت أنه أو أنا بحسه أنه ما كله سلبي. هلأ يعني إحنا عم نسأل سؤال كمربين، فيا ترى في له ايجابيات موضوع انه الطفل يكون عنيد؟ هلا بشكل عام العناد هو مرحله بده يمر فيها الطفل، يعني هي المراحل النمو النفسي هي جزء منها بدخل العناد. هلا لما بنحكي عن كاهميه العناد بفتره معينه، فهي العناد بيخلي الطفل انه هو يعني يكتشف قدراته ويكتشف امكانياته، بيساعده حتى ليحقق نوع من الاستقرار النفسي، حتى كمان ممكن يجرب تتركه الام انه عند على شغله، يجرب بعدين يرجع ينفذ مثل ما قالت هي او هي شايفته صح اكثر، بس اكتشف بنفسه. تماما. هو كمان بيحاول يجرب من خلال العناد، وممكن هو ياثر بالاخرين او يكون قادر انه ياثر بالمحيط الموجود فيه. لكن لما بنحكي عن هاي الأهمية، فهي ضمن الحد الطبيعي، ومعروف أنه العناد بيمر عند الأطفال بمرحلتين أساسيات. المرحلة الأولى هي تقريبا اللي بتتجاوز السنتين. طبعا نحن قبل السنتين ما فينا نقول عن طفل أنه هو عنيد، ليش؟ لأنه كل حاجة اعتماده الكلي على الأهل، ما عنده استقلالية، تمام، معتمد على أهله بشكل كامل، هن عم يأمنوا له كل متطلباته. أما لما بنحكي عن السنتين وما فوق، هون يبلش الطفل يمشي. طبعا قديش معروف المشي بحق استقلالية الطفل، فبداية لما بيرتبط العناد عنده بشيء من الاستقلالية وتأكيد الذات، فهون بندخل بقى بشيء اسمه عناد. طبعا هذا إذا توجه، يعني كان في عنده بيئة حاضنة جي، خلينا نقول مثالية لحتى ينمى، هون بيتحول العناد للمشكلة السلوكية ممكن تترافق. طبعا ممكن العناد هذا يرجع يظهر وين؟ بالمرحلة الثانية اللي هي نعتبر الأصعب هي مرحلة المراهقة طبعا، هون العلاج كل المراهقين بشكل عام بيمروا بهالمرحلة، لأنه طيب. هون ببلش في شيء اسمه انفصال عن الوالدين، يعني حتى من الناحية النفسية نوع من تأكيد الذات مثلا تماما، وهون بيظهر بشكل أوضح. ليش؟ لأنه ممكن هون عم نحكي بقى مو بس أنا بدي أكد ذاتي أو استقل كضمن، هون عم نحكي عن انفصال يعني عم يحاولوا ينفصلوا عن الأهل أو آراء الأهل. دكتور كينان، إذا قبل ما نناقش ونكمل موضوع العناد، إذا بدنا نحكي على المعاكس، مو عنيد، طفل مطيع، أي كلمة إيه وبيسمع الكلمة وكذا، كتير ممكن يكون نتيجة خوف من الأهل، ما تعلم يقول لا، نتيجة ما رح أقول غير خوف من الأهل، خلينا نقول يعني، أو من العقوبة أو أي شيء. يا هل ترى هذا ما رح يجي مثل ما قلت حضرتك يوم من الأيام ويقول إنه أنا عمري ما قلت لا، هلأ بدي يعني بصير مثلا يعمل العكس، يعني بصير مثلا باللازم لازم يقول ايه يقول ساعتها لا. يعني هون الشخصيه مثل ما هلا عم تقول ندى، انه ما شرط انه هذا الطفل دائما هيك المطيع، خلي يكون له هيك استقلاليه شوي. لذلك يعني نحن لازم نكون، يعني هلا مثلا مثل لما مثلا بيجي ابني بيقول لي ماما انا كل الوقت قالت عني الانسه شاطر لاني انا متكتف وقاعد على المقعد هيك، انا بتضايق دكتور شو تماما. عن جد بتضايق انه شو بنقول، يعني حتى قلت له لا قوم ونط وعمل بدك اياه ومشاغل، وهو كمان الطفل العاقل، الطفل العاقل كثير هذا مؤشر كثير كبير انه ممكن يكون عنده مشكله. لا يعني هو مو ابني من الجيران يعني. ممكن يكون يعني، فلهيك نحن لما بنحكي عن طفل هو نحن ما بدنا اياه مشاغب، بس كمان هو مزعن دائما لكل شيء. تماما يعني هو دائما يا دكتور عندنا مشكله بالالفاظ اللي بنسوق لهم اياها للاطفال. شاطر بيسمع الكلمة، بيسمع كلمة، كلمة بيسمع الكلمة وبينفذ، هيدي عم يمكن عم تاخذوا لهالمحل هيدا. هلا نزلت زميلتنا ريم محمد على الشارع واخذت آراء الناس بما يخص موضوع العناد، بدنا نسمع سوا وناخذ رأيك بعد الاستطلاع لو سمحت. اولا بناخذه بالمسايرة بالاول، اذا اصر لرأيه بنبديله الحجج والبراهين والأدلة، انه كيف بده يتعامل مع الناس، كيف بده كذا، المرونة ضرورية بالمجتمع، التفاهم، المناقشة، الحوار، كلها مفيدة يعني. اما الكسر انه نجيه باسلوب صعب هيك بسبب عنده نفور، بسبب عنده عقدة، لذلك بده تعامل بروية. هلا اذا اصر الطفل كثير للشغله اللي بدي اياه ولا فيني امنا او بالحرمان، الحرمان يعني الضرب لا جاب نتيجه او هيك يعني بالحرمان اكثر شيء، انه الشغله بيحبها مثلا بحرمه منها، ايه بيرجع على رايي انا، هيك بيصير اكثر الاحيان. ما له ما عنده اخلاق نهائيا. هلا اكثر الاحيان مثلا بقول له اعملي هالشغله او انتبهي او ادرسي، اذا بتخلطي هالشغله بعطيكي مقابل لشيء، ايه ممكن. محبة واهتمام وتشجيع، والولد العنيد بزودة يعني شو بدي قلي، بدك تضربي بدك تعصبي بتعيدي، بس بنفس الوقت بده هو المحبة أكتر شيء والاهتمام. أكيد نتاج أفضل بالاهتمام والمحبة والعناية، إذا بدي عند وأنا عند هون بصير متخرب. أكيد الطفل العنيد لازم نتصرف معه بكتير وعي، ما لازم يعني دائما ننصاع لرغباته. ممكن مثلا إذا في عنده أخ أو مثلا حدا من أقرانه نسني عليهم قدامه مثلا برافو بيسمع الكلمة فلان، أكيد الطفل بهالحالة بيتأثر. كمان ممكن مثلا قل له نوعده بمكافأة مثلا إذا ساويت مثل ما بدي أنا رح أعطيك كذا، أكيد كمان بهالحالة مرة على مرة رح يصير ينصاع لرغبات الأهل بهالحالة. سمعنا الاستطلاع دكتور كينان، شو رأيك؟ عطت كذا أم كيف هي حلولها للتعامل مع الولد العنيد؟ تماما، لهون سمعنا انه في ممكن بعض الاشخاص يعني هن في بعض الاشخاص عطوا حلول، هي تقريبا هي الحلول المنطقية يعني. في بعض الامهات يعني كانت اتجاهها باتجاه الضرب. هلا اسمح لي لك، اي طبعا هلا بنحب هيك جواب. نحن وقت بننزل على الشارع دايما بنحاول نقول لهم انه يعني بليز خلوا اجوبتنا منطقية، كلنا قدام المايك مثاليين تماما، ما حدا بيضرب ما حدا بيصرخ، بس في عم بتصير يعني احيانا سلوك الطفل بيقودك لهيك تصرف تماما. لا في بعض الاشخاص كان عم يحكوا عن موضوع الضرب وانه هي هذول شكل هيك معانيين كثير موضوع العناد. هلا مثل في كم حدا كان عم يقول عن المحبه والاهتمام، هي كثير مهم انه نحن نحاول انه يكون في تحتضنون تماما حضن دافئ ويحس الطفل انه يعني بالحب. حتى نحن لما عم نطلب منه شيء معين فهو نحن عم نطلب منه يعني خلينا نقول عن حب. انا ما عم بطلب منك لاني انا حاب عزبك بهالامر او انا جاي بس لحتى تعبك، يعني لازم نشرح له انه تماماً. شو السبب يعني حتى نحن لما اذا هو طلب منا شيء ونحن رفضنا هذا الشيء وعنيدنا على موقف معين مشان ما ياخذنا كقدوه، لازم نشرح له انه انا ما فيني اجيب لك هالغرض او انا ما فيني اتصرف هيك لانه تبعاته 1 2 3. فهو نفس الشيء وقت اللي ممكن انا اطلب منه شيء هو راح يرفض، فبالتالي هو انا راح اطلب منه انه برر انه انت مثلا هذا الشيء مو عاجبك ما بدك اياه بس اعطيني مبررات تماما. طب دكتور ما بيدخل ضمن الطباع مثلا اللي بتخلق مع الطفل، بنقول هذا طالع لعمته طالع لخالته طالع لخاله مثلا طالع لابوه مثلا. هلا بصراحه مثلا في منهم اطفال مثلا بيكونوا 2 ماما جيب لي كاسه مي او مثلا اعمل كذا او ظبط غرفتك او خلي فلان، بتلاقي هداك حرام حرك وكذا والتاني هداك قليل مروة، يعني مثل هذا يعني ممكن تكون قلة مروة وإلا لا قصده يقول لا ولا شيء يعني تماما. هلا نحن لما نحكي عن موضوع العناد يعني ممكن نميز هون بين طفل هو بالأساس هو ما عم يرد علينا لأنه عنيد أو لأنه هو عن جد هو طفل خمول أي خمول تماما، أو بنسميه مثلا عناد عرضي لسبب ما. هلا عم يتابع برنامج لا والله يا ندى رح يبقى لطول العمر بيكون هيك بس احيانا بيكون عناد يعني انه لسبب ما، احيانا بيكون ولد بالفعل بيسمع الكلمه مثل بيقولوا ولكن صار معه موقف بتفهم الام من هالعناد انه في شيء زعجه، يعني احيانا بيكون مؤشر يمكن لشيء زعجه. احيانا ممكن يكون الطفل ممكن بلحظه معينه عم يتفرج على برنامج بيحبه، اذا طلبت منه هالطلب بجوز بهاللحظه يعند لانه في شيء كثير مثلا طيب حلو كثير انه انا عرضي. بس خلينا على شغله الخمول انه بالفعل هو طبعه قليل المروه. هلا هون ما انا القصه ما انا يعني ما بنحكي عن علاج لمشكله عناد، بنحكي عن وضعه هو كطفل خمول يعني هذا ما راح يكون يعني مو بس بالطلبات حتى بالاشياء الثانيه اللي بتخص بتخصه كله يعني صفت مشكله هاي لحالها مشكله ثانيه مستقله عن وضع الطفل كعنيد يعني تماما. نرجع بنحكي هلا عن اساليب التعامل مع الطفل العنيد. يعني انت سمعت الاساليب اللي عم يتبعوها الناس بالشارع اللي اخذنا هيك عينه عن بعض السلوكيات، شو رايك حضرتك عفوا الاحتضان بالاول يعني. هلا طبعا هلا في نقطه في احد المشاركين كمان عم يحكي عن موضوع انه الصبر يعني في اشخاص عن جد العناد بالنسبه كعلاقتها مع اطفالها بتستنزف كل طاقتها يعني بيوصل للمرحله الاخيره خلاص. لهيك اول نقطه لما بدي اتعامل مع الطفل العنيد يعني هو اهم لسه من الاحتضان او المحبه هو الصبر، يعني كثير طفل عنيد بده صبر لحتى انت قادر انك تغير له سلوكه. فنحن بنحكي عن سلوك فيعني هو قابل للتعديل، الصبر يعني انا بدي اصبر عليك لفتره معينه لحتى سلوكك عدل. كمان حكينا عن موضوع الاحتضان والدفء الموجود بالبيت، كل هذا بيخفف كثير من العناد يعني بيخليه ضمن الوضع الطبيعي. نحن ما فينا نقول انه ما حدا عنيد ابدا بدون الوضع الطبيعي البان والمرضي. بتعدي كثير عن موضوع الضرب، الضرب بيزيد العناد بشكل كثير كبير وبيحاول يعمل كردة فعل هذا الطفل انه بده يعند لحتى هو اثبت ذاته اكثر، فكل ما انضرب اكثر كل ما يمكن يعند اكثر. تعرف عفوا ندى تعرف يا دكتور لما بتقول حضرتك الضرب بيزيد العناد انا بشوف في اطفال بيزيدوا، بس انا بخاف من هالنقطه انه لما بينضرب وبيرضخ انه ما بقى يصير عنيد، بحس انه بالفعل رح تطلع يوم من الايام يعني بكل الاحوال هو مثل كانه هلا عم نحكي عن انه الضرب غلط اسلوب غلط تماما. حتى انا لو يعني خلينا هلا بشكل عام الضرب هو غلط كاسلوب يعني ممكن بوقتها بالفعل يكون حل ناجع يعني ايه، بس هون نحن يعني احنا بنكون عم يعني بنكون فتنا بمشكلتين. نعم. ممكن هو ما يضل عنيد معي انا تماماً. يمكن يضل مع الحواله بس نعم. وانا ضفت له مشكله جديده اللي هو صار شخص صار طفل عنده مشكله بشخصيته وعلاقته معي انا تماماً. يعني صارت علاقته مبنيه على الخوف اكثر ما هي مبنيه على الاحترام. تمام. يمكن برا يضل عنيد يعني تمام. رح يكون مع رفقات واصدقاء او عنيد او مع امه عنيد بس مع ابوه ما بيسترجي يقول له لا ليش هو لانه ما انه عنيد ولانه خايف منه. فهون انا ضعفت المشكله ما حليتها، فليش ما بنحلها خلينا نحلها بالاول من البيت. تماما. هلا دائما بيركزوا التربويين على موضوع عدم ذكر اللفظ السلبي او الوصف السلبي. العنيد بصير نقول له انت عنيد او نحكي عنه انه بيعند او برافو لانك ما عندت بدي اعمل لك كذا، اني كاني عم برجع اعزز له شيء معين. تماما. هلا اول يعني كثير كثير مهم انه ما يعني ما نقول له الطفل ان او خلينا نقول له انت طفل عنيد. يعني كلمه عنيد هي راح بالرغم انه هو عنيد بس راح ياخذها بمنحى سلبي. ما بقول له انك انت عنيد تماما يعني. وحتى لما بدي اعززه او هيك ما بقول له مثلا انه لانك ما كنت عنيد ابدا. دائما انا خليني اتجه باتجاه السلوك التصرف اللي عمله، لانك خلينا نقول مثلا انا طلبت منه شيء، لانك جبت لي هالشغله انا بدي اعطيك مكافاه. ما بقول له والله انا امبارح كنت عنيد واليوم ما أيوة. يعني شو اللي تصرف بكافئه على التصرف اللي عمله. بجوز هو يعند بالفقره او مثلا بالجائزه اللي بده اياها، بقول ما بدي هلا بدي عند يعني بالمكافأة مثلا. لهيك أنا بدي أحاول لما يعني هاي طين نقطة ضرورية. لما بنحكي عن شيء بدي أعزز فيه طفل لحل مشكلة، فبدي أختار الشيء اللي بيحبه. يعني أنا بعرف إنه ابني مثلا بيحب هذه الشغلة وبيحب هاي الشغلة، بس بيحب هاي أكثر. تمام. أنا بعززه بالأكثر. صحيح. لتقريبا يعني أنا بتوقع 99% ما رح يرفضها. صحيح. أما لما اخترت له البديل الثاني فأنا بتوقع يصير في رفض عنده أو يغير يعني. نعم. فهون بكون عم بحكي عن ممكن عم دعم مشكلة أكثر ما أني عم حلها. صحيح. رح نطلع فاصل ونكمل. عم بتغير هلا اذا حكينا عن موضوع الطبع او التطبع بموضوع العناد، يعني حتى الاختصاصيين في ناس بيدافعوا عن الطبع وناس بيدافعوا عن التطبع، يعني بوجه بعضهم البعض انه هذا الشخص يا ترى طبعه هيك عن جد. مثل ما ذكرنا في وراثه بالموضوع، في جينات. يعني دائما بيحكوا مثال اخصائي علم الاجتماع والنفس انه في التوأمين تم فصلهم من الطفوله وتنشئتهم ببيئات مختلفه، ولكن بالفعل كخط حياه كانوا كتير بيشبهوا بعض. هذا شوي بيحجم أهمية التربية بتحديد شخصية الإنسان. يعني دايما بيقولوا بيخلق طبعه معه. يا ترى برأيك أنت العناد ممكن يكون طبع متوارث في عيال موسومة بأنه هاي العيلة راسهم يابس هيك بنسمع يعني. هلا هي خلينا نقول هلا في أشخاص طبعا هلا بنحكي على الوراثة بتتدخل بكل شيء تقريبا. تماما. بحياة الإنسان يعني. لكن ممكن تكون احيانا خلينا نقول انه لما نقول الاب عنيد الام عنيد اجاها طفل، هلا هو اجى وراثيا مستعد يكون عنيد، وبتوقع بيئيا راح يكون في فهو تلقائيا الطفل طلع عنيد. ليش؟ لانه هو بالوراثه وبالبيئه اثنين اجتمعوا مع بعض فالطفل عنيد حتما يعني. هلا بس لما بنحكي انه الطفل مثلا الاب عنيد الام مانا عنيده شو بيصير؟ ممكن يجي الطفل مع استعداد انه هو يكون طفل عنيد، لكن ممكن الام تكون هي عم تتدخل اكثر بالتربيه، خلينا نقول تخفف الحده يعني بنشتغل على تخفيف الحده. طبعا هذا هو طفل ابوه عنيد طلع لابوه، بس ما يمكن نحن ما خلينا ناخذ نشتغل على درجة انه ما يكون مثل ابوه بهلا يعني تماما، يكون على درجة اخف تماما يعني فينا خلينا نقول نتحكم شوي بالموضوع يعني، حتى لو كان الموضوع وراثي فينا بالتربية هيك. ممكن احيانا لما بنحكي عن اشخاص انفصلت عن بيئات يمكن البدائل ما كانت متوفرة لها بالدرجة خلينا نقول السوية لحتى هي تعدل منحنى الوراثي وتغيره، ما في البيئة نقول مكتسبة الجيدة. نعم. طب دكتور لما قلت من الأسباب، نرجع للأسباب العناد، قلت ممكن يكون تقليد، بالفعل ممكن يكون عم بيقلد رفقاته، يمكن عم نتذكر أولادنا هلا. بالنسبة للتقليد كيف شو هي اللي ممكن أتعامل أنا مع طفلي لما أنا بعرفه أنه عم بيقلده بكل شيء، بحكيه بتصرفاته مثلا، بعناده مثلا، يعني كيف أنا ممكن أتصرف تماما؟ هلا هو التقليد كيف ممكن الطفل يعني ممكن بين له انه رفيقك غلط عم تشكي امه منه مثلا، ولا المقارنه مرفوضه كليا، ما بصير نقارنه بالاولاد المطيعين ابدا. تماما. هلا انا اول شيء اذا بنحكي عن موضوع التقليد، هو الطفل لما بيعند ممكن يقلد، مو بس رح يقلد الاصدقاء، ممكن يقلد الاب او الام، ممكن يقلد الاخ، ممكن يقلد الاصدقاء، يعني هون بتختلف الدائره مين ممكن يقلد. طبعا التقليد هو وسيله تعلم بكل شيء حتى بموضوع العناد طبعا. بس انا لما بدي اشوف، لما هو بده يشوف اخوه، خلينا نقول انه بنحكي عن ضمن بالبيئه مثلا بالاسره، شاف اخوه عم يعند على هذا الشيء، وشاف انه الام والاب اثنيناتهم يعني عم يتعاملوا مع الاخ يعني بالاسلوب خلينا نقول الغلط كتعامل مع العناد، فهون رح يضل هو على نفس الطريق بالاساس، لان الام والاب ما نجحوا مع الاخ فما رح ينجحوا مع الثاني. فهون اللي ما هو قادر يتعامل مع الاخ الكبير، كيف بده يتعامل مع الثاني؟ بينما لما بيكون الموضوع جاي من الاصدقاء من برا، بتكون البيئه خلينا نقول حاضنه اكثر او افضل، يعني ما فيها هيك، ممكن احنا نحاوره انه والله ممكن يكون عند رفيقه والله مثلا يحكي له لامه شو عمل رفيقه بامه وقديش عند انه ما بده يلبس هالكنزه، فهي بالبيئه عندها قادره تضبط الموضوع، تقول له لا ما بيصير، ممكن يكون برد. يعني دائما نقول على كلمه انه قل لا او قل ايه وبرر، اعطيه تبرير لهذا الشيء، هذا بيساعد. او ذكرت فكره مهمه من شوي، يمكن نعطيه بديلين، هو واحد منهم محبب له اكثر، تلبس هي الجاكيت الخفيفه او هي، يعني نعطيه بديل نحن نحفظ له كرامه وجهه انه ما فرضنا راينا عليه، بس بنفس الوقت لبسناه جاكيت خفيفه على مثال الجاكيت يعني. تمام. نحن في خلينا نقول في شغلات سنويه مو شرط نحن دائما نركز عليها، يعني في امور ممكن نخلي الطفل ياخذ حريه شوي فيها يعني. مره نكون صارمين بكل شيء. تمام. دكتور كنان، كنا عم نحكي هلا كمان يعني لو يسمعونا قد عم نحكي تحت الهواء المستمعين ساكثر من الهواء، كنا عم نحكي عن انواع العناد، انه في عناد نحن بجوز ما بنعرفه او ما بنوصفه انه بالفعل هذا عناد، ممكن نحكي عنه؟ تمام. هلا في انواع من العناد يعني نعتبرها ايجابيه لما بنحكي عن عناد التصميم والاراده، يعني ممكن هذا الشخص يكون قدامه غرض مثلا هذا الطفل نعم. انه فك شيء معين بده يحاول يرتبه، جرب مره تنتين وثلاثه وعند انه هو لازم بالنهايه صحيح تماما لحتى يحصل على هذا. هلا هذا عناد ايجابي كثير ممكن يفيد الطفل. في نوع ثاني بيكون هذا يمكن نحن بننتبه له بس ما بنعرف انه هو عناد، بسموه العناد مع النفس. كيف مثلا ممكن الطفل ينزعج من امه فبيروح بيعاقب حاله انه هو ما بده ياكل، فعم يحاول انه هو ما بده ياكل، ليش هو عم يعذب حاله من جوا ومعند ما بده ياكل، ليش؟ مشان الام تستعطفه او يحاول خلينا نقول ياخذ عطف الام من خلال هيك. هيدا النوع شو بنقول عنه يعني بسموه عناد مع النفس. اها انه الولد لحاله يفرض على حاله عقوبات. آه آه انا ما بدي اكل، انا بدي جوع، او انا ما بدي اتغطى، انا بدي نام على السجاده مثلا. هو شو بيحاول هون انه بيزعج الاخرين انه يا حرام وهيك. وطبعا هذا الحل هو لما تتجاهله وهون اكثر شيء ممكن. لا حرام، لا توصي حريص لا اذا من يوم طالع يعني عرفنا هاي اللي صايره كثير معنا مع اولادنا. هي بتصير تماما، هي بتصير مع كل البيت يعني وهيك. واكثر شيء بجنن لما يعني كمان الام انه بتجاهله تماما كل طلباته وهيك، خلاص ما بدك تاكل الطفل بس الجواب تاعك تماما. فهذا يعني كثير بيوتره انه ابدا ما حدا شايل له قيمه، فهذا بسموه عناد مع النفس. طبعا في امراض يعني خلينا نقول في امراض نفسيه ممكن احيانا تؤدي لاعراض قريبه بالعناد. طبعا هون بيكون العلاج هو علاج دوائي يعني هاي كلمه عباره الجسم معند ما بينحف ما لها علاقه. في حل طيب. في حل هالنوع من العناد عندكم انتم الاختصاصيين النفسيين؟ اي العناد لا احنا عم نحكي هيك فكاهه، نقول مثلا حتى ان الجسم معند ما عم ينحف. طب دكتور كنان، لاي سنه ممكن يبقى الطفل انه نقول انه عنيد يعني؟ هلا بشكل عام العناد لانه على فكره عفوا يعني بعد مرحله معينه له رايه، نخضع للامر الواقع تمام. يعني بني اكيد راح يكون الطفل يوم نعم. ما مسؤول عن رايه. خلينا نقول هلا بشكل عام العناد هو شيء مستمر مع الانسان بطول فتره حياته يعني تمام. ما حدا ما بنوصل لمرحله انه احنا ما عنيد ابدا، لكن العناد خلينا نقول بيصير في عمليه توجيه له. يعني الطفل بالفتره الاولى عناده بيكون على امور يعني بده هالغرض ما بده هالغرض، بيكبر اكثر بيصير عناده باتجاه ممكن لما بنحكي عن اتجاه ايجابي انه هو مصمم خلص. خلينا نقول هون بيرتبط بالتصميم انه انا معند بدي يحصل على هذا نعم. الفرع بالجامعه او هيك. فالعناد مع الوقت هو يوجه طبعا، ما انه بيختفي تماما، يوجه باتجاهات ثانيه تماما. ويفضل يكون الاتجاهات اللي يوجه لها المستقبل هي اتجاهات ايجابيه، ما يكون دائما الطفل او خلينا نقول الشاب هيك. طبعا هم ترتبط بمسؤوليات اللي بيتحملها الانسان، يعني في اشخاص عمرهم 14 سنه او 15 قادرين يتحملوا مسؤوليه شخص عمره 35 سنه. ترجع هي كثير ترتبط ب تربية الطفل والأسلوب اللي عم يتعامل بالبيت. تمام. والكبير العنيد كمان ما في أقول أنا. غازلني وعين الغزل شفتك من أحلى الحلقات عن جد. غازلني وعين الغزل شفتك نسيت الزعل محروم عيني دول شكرا كثير لك، يعني شكرا على المعلومات المفيده دائما دكتور كنان الشيخ اختصاص علم نفس، نورت اذاعه امواج. اهلا وسهلا، شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. وشكرا لكم المستمعين، رافقتونا بحلقتنا لليوم. كنا معكم باستديو امواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا كان معنا على الصوت لنا مصطفى، بالهندسه الاذاعيه ولاء سليمان وربا يوسف، وبالاخراج اصيبه سليمان.